بسم الله الرحمن الرحيم. قول الناظم: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. ما المقصود في البيت؟ يعني فيه مسألتان، أولا في الفعل ما مقصوده، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل. نعم، الفعل لا يفيد العموم بمجرده، سواء فعل مضارع أو الأمر. طيب، متى يفيد العموم؟ ذكرنا له حالة النجاحي. أن يكون الفعل متعديا سبق بنفي أو نهي أو استفهام أو شرط، حذف معمولة يفيد العموم. أن يمثل بمثال عندك؟ نعم، عند نسي. لا تدخل، دخل فعل لازم ليس متعد. لا تدخل أي لا يدخل أحدا، هذا يفيد العموم. لا يدخل زيدا ولا عمرا ولا غيره. قوله بل وما جرى مجراه، المقصود نعم وقائع معينة وقضايا معينة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم فيها؟ خاصة تلك القضية ذكر المؤلف أنها لا تفيد العموم، والصحيح أنها تفيد العموم في كل قضية تشابه تلك القضية إلا ما خص بدليل. ما تعريف الخاص؟ لغة ضد العام. تعريف الاصطلاحي. نعم. واللفظ الدار على محصور بعينه في العين أو العدد كالأعلام والإشارة والمشار إليه، أسماء الأعداد. والتخصيص ما تعريفه لغة؟ التعميم ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. إخراجها بما عن ماذا؟ إخراج بعض أفراد العام عن ماذا؟ طيب، عن الحكم الذي شمله اللفظ العام. يعني واضح هذا، إخراج بعض أفراد العام أي عن الحكم، عن الحكم الذي جاءت العام. أدخل الطلاب إلا عمرا، فعمرا مخصص من الطلاب في الحكم أي في الدخول، كلهم يدخلون إلا عمرا فلا يدخل. كيف العمل بالعام؟ هل ننتظر حتى يعني ما يعمل به حتى نتيقن من عدم وجود مخصص، أو نعمل به حتى إذا وجد مخصص خصصنا؟ نعم، نعمل به على قول الجمهور، نعمل به فإذا وجد مخصص خصصنا. والحمد لله أدلة الشرع منتشرة مشهورة، فلا يكاد يتأخر منها شيء عن شيء. لكن من بلغه حديث عام أو آية عامة ولم يبلغه الخاص، فيجب عليه أن يعمل بما بلغه. قوله تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. عندك؟ عند نوسي. ذا عام وخاص؟ لماذا خاصة التي اسم موصول؟ الأسماء الموصولة تفيد العموم. نعم، يعني سياق عموم يريد به الخصوص، وهو مريم عليه السلام. سياق الآية يدل على ذلك، وجعلناها وابنها. قال الناظم رحمه الله تعالى: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، كما تقدم إخراج بعض أفراد العام فيخرجه في الحكم. ونبهنا في الدرس السابق على تنبيه، ما هو التنبيه؟ نعم عندك. لا يخرج من العموم بالإجماع. وتنبيه آخر إبراهيم، ذلك بعض أفراد العام لا يلزم من التخصيص. أحسنتم. طيب، الخاص من صفات كلمة خاص، صفة للمستدل أو صفة للدليل واللفظ؟ أي أن الدليل هذا خاص في شيء معين، والتخصيص صفة لماذا؟ لفعل المستدل، أنه يخصص العام بدليل آخر. قال رحمه الله تعالى: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. أي أن المخصصات نوعان: مخصصات متصلة بالدليل نفسه، ومخصصات منفصلة أي بأدلة أخرى. ثم بدأ بذكر المخصصات المتصلة، قال: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل. إذن الشرط أحد المخصصات الشرط، والتقييد بالوصف، التقييد بالوصف مخصص ومتصل أيضا. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. إذن ذكر مخصصات ثلاثة مخصصات: الشرط والوصف والاستثناء. الشرط والوصف والاستثناء. والشرط معلوم تعريفه، تقدم معنا باللغة معنى العلامة، وفي الشرع ما يلزم من الوجود الوجود، ومن عدمه العدم. لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. أهم شيء المراد به هنا تعليق شيء بشيء، تعليق شيء بشيء، وجودا وعدما. المراد به في هذا الباب تعليق شيء بشيء، وجودا وعدما. من يذكر مثالا على الشرط؟ عن قول الله عز وجل: الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالآن قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أولا الأسلوب فيه عموم من حيث ماذا؟ والذين يبتغون الكتاب ما ملكتم، فكاتبوهم سبب الفعل الأمر. أم ماذا؟ ما هي صيغة العموم في هذه الآية؟ نعم، عندك اسم الموصول: والذين يبتغون. إذن كل من ابتغى الكتابة من العبيد وجبت مكاتبته، أو استحبت على الخلاف بين العلماء. ثم التقييد: إن علمتم فيهم خيرا، صار مخصصا بمن علم فيه الخير، فمن علم فيه أنه فيه الخير وسيؤدي سيعمل ولا يخون فلا بأس يكاتبه. واختلفوا هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب، فجمهور العلماء يرون على سبيل الاستحباب الأمر، والصحيح أنه على ظاهره على سبيل الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب ولا نعلم صارفا لذلك. قوله التقييد بالوصف أي يقيد الدليل بالصفة، التقييد بالوصف ليس المقصود به الصفة التي عند النحويين، إنما كل ما أشعر بالصفة سواء كان نعتا أو حالا أو بدل، أو تمييز، هذه الأمور كلها من حيث المعنى، من حيث المعنى اللغوي فيها صفة، وإن كانت متفاوتة عند النحويين، لكن من حيث المعنى اللغوي يعتبر وصفا، تشعر بالوصف. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الآن هذا تقييد أو لا؟ تقييد بالصفة أو لا؟ من صفتهم الخشوع والإعراض عن اللغو إلى آخر الآية. فالآن هذا تخصيص، تخصيص بالوصف. طيب قوله تعالى طيب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو من استطاع إليه سبيلا. الآن من حيث الإعراب عند النحويين ما إعراب من استطاع؟ بدل من استطاع، بدل بعض من كل. طيب هنا يعتبر وصفا، وصف الذي يجب على الحج أو وصف المأمور بالحج بأن يكون مستطيعا، فهذا أيضا تقييد بالوصف، هذا يعتبر أيضا تقييد بالوصف. طيب قوله فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة شملت الكافرة والمؤمنة، فلما خص وصفها بمؤمنة خصصت، فصيام شهرين متتابعين، أين التقييد؟ متتابعين صفة، فخصص الشهران بالتتابع إلى آخر ذلك. قال كذاك الاستثناء وغيرها انفصل، أي هذه ثلاثة أمور مخصصات متصلة، أي متصلة بالدليل نفسه، والاستثناء كثير، من أشهر المخصصات ومن أكثرها الاستثناء والوصف. من يمثل الاستثناء؟ إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيضا سجد الملائكة كلهم يجمعون إلا إبليس. ناسنا إلا من تاب وآمن عملا صالحا. نعم، فأولئك ماذا؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا. لكن أيضا آية الفرقان ضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ذكر هذا العلم. قال وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج, يعني تعريف الاستثناء الذي يخرج به من الكلام بعض ما يندرج فيه. وتعريفه بصيغة أخرى, أولا في اللغة هو معنى مأخوذ من الثني, مأخوذ من الثني, ويطلق في اللغة على العطف والصرف, على العطف والصرف. ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض, ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض, وثنيته عن كذا إذا صرفته عنها, ثنيته عن كذا إذا صرفته عن هذا الشيء. وفي الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها, إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. فقولنا إخراج بعض أفراد العام دخل به الصفة والشرط والاستثناء, وقولنا بإلا أو إحدى أخواتها خرج به ماذا؟ الشرط والوصف. قال وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. إذا الشرط الأول, الشرط الأول ألا ينفصل الاستثناء عن المستثنى منه, بمعنى أن يكون متصلا به حقيقة أو حكما. فالمتصل حقيقة بمعنى لا يفصل فاصل, لا يفصل فاصل, كأن يقول السيد لعبده تصدق على جميع الفقراء إلا آل بني فلان, يسمي له أسرة من الأسر, فهذا استثناء متصل حقيقة. حكما يفصل فاصل, يفصل فاصل غاصب كالعطاس والتساهل, كان يقول أكرم الطلاب ثم يحصل له تساهل, ثم بعد أن ينتهي يقول إلا زيدا, أو يحصل له عطاس يفصل فاصل. ومن ذلك أيضا الحق به العلماء إذا تكلم بكلام متعلق بالموضوع نفسه, تكلم بكلام متعلق بالموضوع كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حراما حرم الله يوم خلق السماوات والأرض فلا يعبد شجرها ولا شوكها ولا يقتل خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فلما استمر في الحديث فإن أحد ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله أن يأذن لكم, فقال في بعد أن انتهى من الحديث قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله, إلا الإذخر مستثنى من ماذا؟ من قطع الشجر والعشب. فقال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر, لأن فصل فاصل لكن متعلق بنفس الموضوع وهو بيان المحرمات على مكة, فاستمر بها. فاستثنى الإدخر، لكنه ليس كلاما أجنبيا، كلاما متعلقا بنفس الموضوع، كلاما متعلقا بنفس الموضوع. فالجمهور يرون أن هذا ما زال داخلا في يصلح فيه الاستثناء. وبعضهم قال لا يصلح الاستثناء، وهذا الحديث حج عليه، يرد عليه، هذا الحديث يعتبر ردا عليه. نقل بعضهم عن ابن عباس أنه أجاز الاستثناء بالتراخي حتى ولو بعد أشهر أو سنوات، وهذا لا يثبت عن ابن عباس. و بعضهم ما فهم مراد ابن عباس، ففي الآية ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي تستثني تعلق بالمشيئة، فإذا نسيت ثمت ما ذكرت تعلق بالمشيئة، ليس مراده أن العقود وأن نعم وأن الاستثناء يصلح في العقود حتى ولو بعد فترات، هذا ليس مراد ابن عباس، مراده التعليق بالمشيئة متى ما ذكرت. لو قلت سأعمل كذا ثم ذكرت بعد 3 أيام فقلت إن شاء الله، هذا لا يصح، تستثني متى ما ذكرت، هذا مراد ابن عباس، وليس مراده أن الاستثناء يحصل في العقود وغيره من الكلام حتى وإن تأخر. لا لي اليمين أيضا ما يصلح، يعني بعد فترة كبيرة يقول إن شاء الله، أنت ستجعل حلا لجميع الحالين. قال وشرطه أن لا يرى منفصلا، إذا وضحت هذه العبارة، أي يكون متصلا بالمستثنى من حقيقة أو حكما. قال ولم يكن مستغرقا لما خلا، معنى لم يكن مستغرقا يعني لا يستثني جميع ما تقدم، فلا يقول عندي لزيد 10 دراهم إلا 10، فالاستثناء استغرق المستثنى منه 10 إلا 10، فهذا لا يصح، هذا الاستثناء هذا غير صحيح. فقال بعض الفقهاء تلزمه 10 كلها، استثناء غير صحيح، أقر على نفسه 10 واستثنى استثناء باطلا، استثناء استثناء باطلا. إذن اشترط أن الاستثناء لا يكون مستغرقا للمستثنى منه، أي يستثني جميع ما ذكره في المستثنى منه، عندي 10 ثم استثنى منها 10 إلا 10، عندي لفلان 10 دراهم إلا 10. فإذا قيل هذا عند القاضي كيف يصنع؟ يقضي عليه بالعشرة كما قال بعض أهل العلم، هذا يعتبر استهتار، هذا يعتبر استهتار به إن كان رجل عاقل، فهذا الكلام ما يقوله عاقل، استهتر بالقضاء. فالذي يظهر أنه ما يقضي بالعشرة حتى يؤدب على هذا الاستهتار، ثم يجعل يقر على نفسه إقرارا واضحا، يقر على نفسه بالعشرة إقرارا واضحا. طيب فإذا كان فإذا استثنى أكثر من النصف، عندي لفلان 10 دراهم إلا 7، كم صار؟ 3 دراهم، فكيف الآن يقضي عليه ب3 دراهم؟ أو ما يصح هذا الاستثناء أيضا لأنه استثنى الأكثر، يعني أكثر الاستثناءات يستثني الأقل، هذا المعلوم في اللغة. أنا مختلف في ذلك، منهم من منع ذلك وقال لا يصح هذا الاستثناء. وكثير من الأصوليين صححوا ذلك واختاروا الشوكاني، كذلك بعض أصحاب المذاهب الأربعة على صحته، وبعضهم منعوا ذلك، بعض الحنابلة والشافعية وغيرهم منعوا ذلك. هنا ذكروا هذا. طيب فنبقي من حيث المعنى، نحن الآن مثلا القاضي هل يقضي الآن بالثلاثة دراهم أم يقول استثناء غير صحيح؟ قل له علي ثلاثة دراهم، فكيف العمل عند القضاء؟ يعني يجعله يقر على نفسه ثلاثة دراهم، يقول قل علي ثلاثة دراهم، فلو قضى بالثلاثة من غير ذلك فهو صحيح، لأن من حيث المعنى اللغوي جائز، وإن كان استعمال هذه الطريقة غير جاري عند العرب، أن يستثني الأقل، أن يستثني الأكثر، استثناء الأكثر في لغة العرب غير جاري في العداد. لكن لو أنه عاقل بكلامه فهذا إقرار على نفسه بثلاثة، تلزمه الثلاثة الدراهم. ولو كرر عليه القاضي حتى يقل على نفسه بثلاثة بدون استثناء كان أحسن وأفضل، يقول له يعني أنت الآن تعترف على نفسك بثلاثة دراهم؟ يقول نعم. طيب فمن حيث الأسلوب، حتى وإن كان أسلوبا غير لغويا، لو كان غير لا ليس على لغة العرب لكن تلفظ بهذا الكلام وله معنى يقر على نفسه بمعنى، فوجب عليه. يعني بعضهم قالوا هذا تركيب غير صحيح في لغة العرب فتلزمه العشرة كاملة، يعني يقال حتى وإن كان التركيب غير صحيح فأنا آخر الناس بلهجاتهم ولغاتهم، قد لا يكون عارفا أن هذا الأسلوب باطل في اللغة. وبعضهم صح هذا الأسلوب، بعضهم صح هذا الأسلوب واستدل بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالآن من الأكثر من المكلفين في الإنس والجن؟ هل الأكثر الغاوون أم المخلصون؟ الغاوون أكثر، مع ذلك استثنى إلا من اتبعك من الغاوي، فهذا استثناء الأكثر من الأقل أو لا؟ استثنى الأكثر، لكن قالوا ردوا عليهم قالوا هذا استثناء بالصفر، هذا استثناء بالصفر، أما بالعدد فليس معهودا في لغة العرب، ليس معهودا في لغة العرب استثناء الأكثر، كان تقول له علي عشرة دراهم إلا درهم أو إلا درهمين، نعم إلا تسعة أو إلا ثمانية، هذا غير معهود في العدد، لكن في الصفة جائز، في الصفة جائز. وهذا معهود حتى في عنده أن يسأل في الساعة ويقول الساعة الآن 9:50 يعني سيقول 18. طيب بقي إذا استثنى النفس له علي 10 دراهم إلا 5، إن هذا سيجوز. على الصحيح أيضا وجد خلاف على الصحيح في ذات المذاهب الأربعة وغيرها، وقد وجد من خالف من بعض أصحاب المذاهب الأربعة. فإذا استثنى الأقل فهذا جائز بالإجماع، له علي 10 دراهم إلا درهمين. نقل فيه الإجماع، نقله الرازي وغيره، نقله الرازي وغيره. قال رحمه الله تعالى: والنطق مع إسماع من بقربه، النطق مع إسماع من بقربه، لأن هذا شرط من شروط الاستثناء، أن يتلفظ بالاستثناء، أن يتلفظ بالاستثناء، فاشترط التلفظ، واشترط أيضا أن يسمع من بقربه، اشترط التلفظ به وإسماع من بقربه. وهذا الشرط وهو التلفظ به وإسماع من بقربه، الصحيح أنه لا يشترط في الاستثناء ذلك. فلو قال مثلا: زوجاته طوالق، وقال وحرك شفتيه إلا فلانة، ولم يسمعه من بقربه، فهل يلزمه طلاق زوجاته كلهن، أو تستثنى تلك التي؟ نعم، إذا استثنى واحدة باللفظ وإن لم يسمع من بالقرب، وإن لم يسمع من في القرب، ولا يكفي أن يقول كان نيتي كذا، اللفظ يقر به، يعني اللفظ هو الذي يبنى عليه الحكم، لكن الإسماع إسماع من بالقرب لا يشترط. لو قال عبيدي أحرار وقال في وتلفظ بشفتيه لم يسمع أحدا إلا زيدان، فزيد لا يدخل في الحكم لأنه استثنى. طيب، بقي من حيث الإقرار، قرار بينك وبين الناس خصومة، أقر عند الحاكم قال له علي 1000 درهم، له علي 1000 درهم، وتلفظ في نفسه إلا مئة درهم، تلفظ في نفسه لم يسمع الحاكم، كيف يقول الحاكم؟ يلزمه 1000. نعم، يلزمه الظاهر، يعني الحاكم يقضي بما ظهر، ما يدري ما في نفسه، ما يدري ما في نفسه، من حيث القضاء يقضي بما ظهر من كلامه. طيب، لو جاء بعد يومين قال له القاضي: لماذا لم تعطه؟ قال: أنا قد أعطيته 8، لأني كنت قلت في نفسي إلا 200. هل يقبل منه؟ كيف العمل؟ ماذا يسمع القاضي؟ يعني الآن ما عليه بينات، ما في بينات عليه، ما في إلا إقراره على نفسه. قال: أنا كنت استثنيت في إقراري فيما بيني وبين نفسي، لكنك ما سمعت. يحلف أنه كان استثنى؟ نعم أخي، نعم، أردنا هذا. أولا، صاحب الحق إن صدق المقر خلاص انتهينا، إن قال صحيح ما له إلا 8، إن كان نافي وصدق قال هذا أنا أعرفه بالصدق أيضا يقبل قوله، ما يلزمه المئتين الباقي، ما تلزمه المئتان الباقي. الخصم إذا كان يقول أنا أصدقه خلاص يقبل قوله، وإذا قال لا أصدقه فالقاضي يقضي بما سمع، يقضي بما سمع. نعم، قد يكون كذا في الأولى. لا، هذه يعني حق عليه، ما يكذب فيه، يعني ليس مستفيدا منه، بعيدا يكذب. إن وجد احتمال أنه تلفظ بلفظ صغير أو كذا لم يتهم في ذلك فلا بأس أن يحلل، لكن هذا الاحتمال بعيد. قال والأصل، طيب، النطق مع إسماع من بقربه. إذن الإسماع ليس شرطا، والتلفظ بالاستثناء شرط، لا بد أن يتلفظ. وقصده من قبل نطقه به، ما المقصود قصده من قبل نطقه به؟ أن يكون ناويا بالاستثناء من قبل أن يتكلم. وقصده من قبل نطقه به، يكون ناويا بالاستثناء من قبل الكلام. فقول القائل أكرم الطلاب إلا زيدا، يقول من البداية هو عنده عزم على استثناء زيد، لكن لو قال أكرم الطلاب، فقال له شخص زيد متمرد ولا يحضر، قال إلا زيدا، يعني بعد أن أخبروه بأنه متمرد، هل هذا يصح الاستثناء؟ هو المؤلف يقول لا يصح، لأنه لم يكن قاصدا الاستثناء من البداية، لم يكن قاصدا الاستثناء من البداية. وهذا القول، وهذا الشرط غير صحيح. ماذا يرد عليه؟ حديث ابن عباس في الصحيحين عندما قال عباس إلا الإدخل يا رسول، فإن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعرضا له لما ذكره العباس به. وبعضهم استدل أيضا بحديث سليمان بن داود عليه السلام لا تطوفن الليلة على 90 امرأة تحمل كل منهما فارسا يقاتل في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله، فنسي ولم يستثني، فلم تلد إلا واحدة منهن نصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل امرأة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. طيب الاستثناء متى كان؟ قالوا له قل إن شاء الله، قال له الملك قل إن شاء الله، فنسيا، فكان الاستثناء عقب كلامه، عقب الكلام. فهذا الحديث استدل به بمسألتين، المسألة الأولى هذه المسألة التي نحن بها، أنه لا يشترط أن يكون قاصدا من البداية أن نطق به، والمسألة الثانية إذا فصل فاصل يسير، إذا ذكر الاستثناء ذكر الكلام فذكر بالاستثناء فاستثنى في الوقت في الحال ولم يتأخر، فهذا ما زال في حكم المتصل، ما زال في حكم المتصل. وعلى هذا فلو حلف إنسان والله مثلا والله لأكرمن عمرا، ثم قال ما لقينا لو قل إن شاء الله، قال إن شاء الله، ثم لم يكرمه، هل عليه كفارة؟ ما عليه، حتى وإن لم يكن قاصدا الاستثناء من البداية، إنما ذكر بالاستثناء تذكيرا فيكون داخل في ذلك. وإلى الله سبحانه وتعالى.